بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة Yeah. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربك فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى أنت منذر من يخشاها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.